بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الإيمان ومجلس من مجالس الذكر والبيان. إنها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. دروس صوتية وشروح علمية في متن العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. حلقات إيمانية يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. فأهلا بكم في الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبيه وخليله وخيرته من خلق محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله. عندنا الدرس الرابع من دروس العقيدة الواسطية، وسوف نمر فيه إن شاء الله تعالى على ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول القرآن الكريم وأنه كلام الله تبارك وتعالى، والموضوع الثاني إثبات الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والموضوع الثالث الإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بأن القرآن كلام الله هو فرع عن الإيمان بالله عز وجل، فالإيمان بالصفات هو فرع عن الإيمان بالذات، وكذلك هو من الإيمان بكتبه سبحانه وتعالى، لأن القرآن من كتبه، وكتبه كثيرة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وقد يكون هناك غيرها. وقد جاء التصريح بأن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، كما في قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله سبحانه: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. وكلام الله عز وجل هو صفة من صفاته، وصفاته تعالى قطعا غير مخلوقة، ولهذا قال: منزل غير مخلوق، يعني أن القرآن من صفة الله تعالى وأنه من صفة الكلام، فهو منزل غير مخلوق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن دلائل على كلام الله عز وجل كثيرة تزيد على 1000 دليل أو تبلغ نحو من 1000 دليل، وقسمها إلى أنواع كثيرة، مثل آيات التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومنها صفة الكلام: يسمعون كلام الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومنها النداء: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه أي يا إبراهيم. ومنها القول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إلى غير ذلك. إذن فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالعقل أو قل بالنقل والعقل، والمتكلم لا شك أنه أكمل من غير المتكلم، وهذه الصفة التي هي صفة الكلام، وإن كان مر الحديث عنها، إلا أننا نقول إنها صفة ذاتية أو صفة لازمة باعتبار النوع، وهي صفة فعلية باعتبار الآحاد. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وهو يتكلم متى شاء سبحانه، كما جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. النقطة الثالثة، قول المصنف رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود. والمؤلف نفسه شرح هذا الكلام في مجلس المناظرة الذي عقد له في دمشق بأمر السلطان، وناظره فيه وحققه جماعة من العلماء، فشرح رحمه الله هذه الكلمة، وقال أن معنى قوله منه بدأ أي أنه سبحانه وتعالى هو المتكلم بالقرآن، وهو الذي أنزله من لدن، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهواء أو غيره، أو بدأ من عند غيره. وأما قوله وإليه يعود، فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، انتهى كلامه. وهذا المعنى الذي أشار إليه المصنف، أن القرآن بدأ من عند الله تعالى وينتهي أو يعود إليه فيسرى عليه في آخر الزمان، لم يعني يأتي به من قبل نفسه، وإنما نقله هو عن السلف كعمر بن دينار وغيره ممن نقلوه عن أئمة السلف، وأنهم لم يزالوا يقولون القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال المصنف رحمه الله هذه النقطة الرابعة، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. نعم، نقول القرآن كما ذكر المصنف رحمه الله أن الله تعالى تكلم به حقيقة، وإنما قلنا حقيقة من أجل نفي المجاز الذي قد يظنه البعض أو يذهب إليه، فكان هناك حاجة إلى إثبات هذا. كما قلنا إن القرآن غير مخلوق من باب نفي ورد بدعة القول بخلق القرآن، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمر في القرآن الكريم، فقال عز وجل ألا له الخلق والأمر، فإذا هناك خلق وهناك أمر. القرآن طيب هل هو من الخلق أو من الأمر؟ هو من الأمر، وما هو الدليل على أن القرآن من الأمر؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فدل ذلك على أن القرآن أمر وأنه ليس من الخلق. إذن فالقرآن ليس كلام أحد من الخلق، ليس القرآن كلام جبريل، وإن كان جبريل هو الذي بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغه إلى أمته. ولهذا قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول كاهن، أو قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فإن هذا المعنى أنه قوله أي نقله وتبليغه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية نفسها في سورة الحاقة لما قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ما هي التي بعدها؟ تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، فذكر أنه تنزيل وأن ابتداءه من رب العالمين. ثم قال بعد ذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل، من هو الذي يقول ولو تقول علينا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وفي إشارة إلى أنه حتى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لو تقول وحاشاه عليه الصلاة والسلام بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أما لفظ حكاية عن كلام الله أو عبارة عن، المؤلف يقول ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن، الذين يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله فهؤلاء هم الكلابية، وأما الذين يقولون عبارة فهو الإمام أبو الحسن الأشعري وأتباعه. فبناء على هذا القول كأن القرآن تعبير عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو كلام الله عز وجل، والسنة دلت على أن القرآن من عند الله تعالى حروفه ومعانيه، وهذا هو مذهب السلف وهو مذهب أهل السنة وهو الحق. فالمؤلف يقول لا يجوز إطلاق القول، لاحظ كلمة إطلاق القول، لأن الإطلاق لما يقال أن هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله يفهم منه معنى فاسد، وهو أنه ليس هو كلام الله عز وجل. ولذلك فإن الإنسان يقول القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وإذا أراد التفصيل فإنه يقول إن القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، فالقرآن من عند الله لفظاً ومعنى، وأما صوت القارئ بالقرآن وأما المداد الذي كتب فيه القرآن فهل هذا يقال أنه يعني أنه منزل من عند الله؟ صوت القارئ هو كالقارئ مخلوق، وهكذا المداد المكتوب، فلا شك أن هذا مخلوق وليس الباب من هذا، وإنما المقصود أن كلام الله تعالى لفظه ومعناه من عند الله عز وجل. أما فعل العبد فقد سبق لنا في الدرس الماضي أن أهل السنة يرون أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: بل إذا قرأه الناس، يعني بأصواتهم، أو كتبوه في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. ولذلك نحن مثلا حينما نقول قال امرؤ القيس، قال النابغة، قال المتنبي، ونتلو أبياتا من الشعر أو مقطوعات، ألا يفهم كل أحد معنى ما نقول؟ أن الذي ابتدأ هذا القول وأنشأه هو فلان أو فلان، وأن المتكلم أو الناطق به إنما هو ناقل عنه. ولهذا قلنا ما قلنا من قبل عن جبريل أو عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقصود أنه منشئ هذا القول ولا يخطر في بال أحد من الناس إلا هذا المعنى. وختم المصنف رحمه الله هذه الفقرة المتعلقة بالقرآن الكريم بقوله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، يعني أن القرآن كله كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، ليست الحروف هي الكلام دون المعنى ولا المعنى هو الكلام دون الحرف. وفي ذلك رد على بعض أهل المذاهب كالكلابية مثلا والأشاعرة كما ذكرنا أو غيرهم، ومعروف أن طوائف الناس في الكلام كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 8 طوائف، ولعل من شرها طائفة أصحاب الوجودية الذين يقولون: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. انتقل المصنف بعد ذلك، وهذه النقطة الخامسة، إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. يقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع السلف على إثبات الرؤية لله تعالى في الدار الآخرة، كما أن هذا دلالة القرآن والسنة. أما دلالة القرآن الكريم ففي مواضع، منها أولا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه الآية ذكر الله تعالى فيها النظر إلى الله تعالى، والنظر في اللغة لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى. فمن معاني النظر في اللغة: أولا النظر بالعين الباصرة المعاينة، فهذا يسمى نظر، تقول نظر فلان إلى الشمس مثلا، هذا من معاني النظر. من معاني النظر أيضا التأمل والتفكر، فتقول نظر في هذه المسألة، أو يعني تعني أنه تأملها وتفكر فيها. وكذلك من معاني النظر في اللغة الانتظار، كون الإنسان ينتظر الشيء، فهذا يطلق عليه أيضا النظر. طيب، هذه 3 معاني، ولذلك نقول إنه لفظ مشترك بين هذه المعاني 3. ما الذي يدلنا على أن هذه الآية، وهي قوله تعالى إلى ربها ناظرة، أن المقصود به النظر إلى وجه الله الكريم؟ قال العلماء: هناك 3 أدلة، نعم كلها تفهم من السياق بطبيعة الحال. الأول أنه أسند النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، أسند النظر إلى الوجوه، فالوجوه هي التي تنظر، وهذا يدل على أن المقصود رؤية العين. القرينة الثانية أنه عد لفظ النظر بحرف جر، وهو إلى، ناظرة إلى ربها، وهذا في اللغة العربية إنما يطلق على ما ينظر فيه، يعني لا تقول فلان ينظر فلانا يعني يراه، وإنما ينظر إلى فلان إذا كان يراه، بينما إذا كان ينتظره تقول يعني ينتظر فلانا مثلا. فالتعدية بلفظ إلى دليل على أن المقصود المعاينة. القرينة الثالثة خلو الآية من أي قرينة تدل على إرادة غير هذا المعنى، إذن هذا المعنى في الأصل محتمل أن يكون المقصود النظر إلى وجه الله الكريم، ودل على أنه هو المقصود عينا من بين المعاني الأخرى، أنه أسنده إلى الوجوه، وجوه يومئذ، وأنه عده بإله، وخلو السياق من أي قرينة أخرى غير هذا. الدليل الثاني قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآية في سورة يونس. نعم. وهذا اللفظ قوله وزيادة لفظ مجمل لا يدل بذاته على الرؤية لو تجرد عن غيره، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب ما يفسر هذا المعنى، وخير ما فسر به القرآن القرآن ثم السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا، ذكر الرؤيا ثم قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة، وقرأ هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فدل ذلك على أن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن المقصود بالزيادة هو تمتعهم بالنظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم. ومثل ذلك أيضا، وهذا يصلح دليلا ثالثا من القرآن، قوله تعالى: ولدينا مزيد، وهذه الآية في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد ذكر العلماء والمفسرون في هذه الآية أكثر من معنى، منهم من قال إن المقصود بالمزيد النظر إلى وجه الله الكريم، وأخذوا هذا من أن لفظ المزيد يشبه لفظ الزيادة، فكلاهما مشتق من لفظ زاد يزيد زيادة، والمزيد من هذا الباب. وهذا روي عن علي بن أبي طالب وأنس، وروي مرفوعا ولا يصح. ومنهم من قال إن المقصود بالمزيد الزيادة على ما تمنوا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني أهل الجنة يقال لهم تمنوا فيتمنون حتى تنقطع أمانيهم ولا يعود يخطر ببالهم شيء، ثم يعطيهم الله تعالى مزيدا على ذلك مما لم يتمنوه ولم يخطر لهم ببال. فهذه الآية محتملة. أما السنة النبوية فالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة متواترة، جاءت عن أكثر من 30 صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وجرير بن عبد الله البجلي وأبو موسى الأشعري وصهيب كما ذكرنا قبل قليل، وأحاديثهم في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها. ولهذا حكم العلماء بأن هذه الأحاديث متواترة ولا إشكال فيها. ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وأبي سعيد أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون أو تضارون بالتشديد أو بالتخفيف في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه سبحانه كذلك، إلى آخر الحديث. وقد صنف في الأحاديث الواردة في الرؤية جماعة من العلماء وجمعوا طرقها وأحاديثها، ومن أشهرهم الإمام الدارقطني له كتاب الرؤية، وكذلك أبو نعيم الأصفهاني والآجري وابن النحاس، وغالب هذه المصنفات مطبوعة. طيب، هناك أشياء قد يحتج بها من ينكرون الرؤية، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقوله سبحانه: لا تدركه الأبصار، هل يدل على نفي الرؤية؟ كلا. لماذا؟ نقول: لأن الآية فيها نفي لماذا؟ للإدراك، والإدراك غير الرؤية. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهذا معنى لطيف، قال: فلما تراءى الجمعان، لاحظ لفظ تراءى، يعني رأى كل من الجمعين الآخر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. إذا الإنسان قد يرى الشيء ولكن لا يدركه، لأن الإدراك يكون بالإحاطة به، والله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما، وإنما يرونه سبحانه كما أخبر عن ذلك. إذن نفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية، بل قد نقول أنه ربما يدل على ثبوت الرؤية، وهذا من قلب الدليل، أنه لما نفى الإدراك دل على أن الرؤية ليست منفية. وهكذا قوله سبحانه لموسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن بعضهم تعلق بقول لن تراني، وقالوا إن لن تستخدم للنفي المؤبد أو لنفي التأبيد، يعني إذا قلت لن يحدث كذا معناه أنه لن يقع أبدا، فتكون لنفي التأبيد. وهذا قال به المعتزلة الذين ينكرون الرؤية ويقولون إن الرؤية ممتنعة. وما معنى ممتنعة؟ يعني مستحيلة، يعني مستحيلة عقلا أن تقع عندهم. ليس معنى أن ليست حاصلة، الرؤية عندهم ممتنعة أي مستحيلة. فنقول أولا موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، وهو أعلم بربه تبارك وتعالى. فلو كانت الرؤية ممتنعة ما كان لنبي من أولي العزم من الرسل أن يسأل ربه أمرا ممتنعا لا يليق به سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة، دل ذلك على أن الرؤية ممكنة وليست ممتنعة. ولهذا قال في الآية نفسها ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب استقرار الجبل هل هو مستحيل؟ ليس مستحيلا، إذن لم يعلق الأمر بمحال وإنما علقه بأمر ممكن. فنقول الآية دلت على أن الرؤية ممكنة وليست بمستحيلة. كما أننا نقول إن لن هنا ليست للنفي المؤبد، بل هي قصاراها أن تكون للنفي، وحتى على فرض أنها للنفي المؤبد فهو للنفي المؤبد في الدار الدنيا وليست للدار الآخرة. ولذلك مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. طيب يوم القيامة ما يتمنون الموت؟ بلى، والدليل أنهم يتمنونه قوله تعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن مع أنه نفى أن يتمنوه أبدا وأكد النفي بأبدا إلا أن هذا يقع في الدار الآخرة، فدل على أن قصار الأمر نفي الرؤية في الدنيا. طيب إذن الآيات كلها دل والأحاديث وإجماع السلف دل على ثبوت الرؤية ووقوعها للمؤمنين، يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ويرونه بعد ذلك بعد دخول الجنة كما يشاء الله تبارك وتعالى. بقي في مسألة الرؤية، وطبعا موضوع الرؤية يعني هو من أعظم الفضل والنعيم الذي امتن الله تبارك وتعالى به على عباده. فإن الإنسان إذا رأى شيئا من جمال أو بديع صنع الله تعالى في الدار الدنيا في البر أو في البحر أو في الفضاء فإنه يدهش ويعظم ويذهل، وربما يعني داخله شيء من السرور الله تعالى به عليم. فكيف إذا من الله تبارك وتعالى على عبيده في الدار الآخرة بعدما من عليهم بألوان النعيم أن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم؟ ولهذا كان هذا غاية النعيم وغاية ما يمن الله تبارك وتعالى ويتفضل به على عباده. فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وعظمته وفضله ورحمته وبره وجوده وإحسانه ألا يحرمنا وإياكم هذا النعيم، وأن يمن به علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. يبقى في موضوع الرؤية نقطة أخرى وهي الفقرة السادسة، وهي مسألة فرعية بحث أهل العلم ولم يشر إليها المصنف، وهي هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أم لا يرونه؟ هذه ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي من المسائل الفرعية اليسيرة لوجود خلاف فيها بين أهل العلم وبين أهل السنة، ولم يحفظ فيها قول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. طبعا المقصود رؤيتهم ربهم تعالى في عرصات القيامة، يعني وإلا إذا ذهبوا إلى النار الله المستعان، وإنما المقصود رؤيتهم يوم القيامة. فهنا منهم من قالوا، وهذا القول الأول، أن جميع الناس يرونه سبحانه، مسلمهم وكافرهم، ويحتجب عنهم بعد ذلك، وهذا رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. القول الثاني قالوا إنه يراه فقط المنافقون ثم يحتجب عنهم، واحتج هؤلاء ببعض الأحاديث الواردة في السنة النبوية. القول الثالث أنه لا يراه أحد من غير المؤمنين حتى في عرصات القيامة، فلا يراه المنافقون ولا غيرهم. ولعل الأقرب والله أعلم أنه لا يراه أحد منهم، والدليل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا دليل على أن الله تعالى يمنعهم ويحجبهم عن الرؤية. والمسألة كما ذكرت تحتمل الأقوال كلها، ولهذا لا تثريب فيها على أحد. ولما وقع بين أهل البحرين خلاف فيها في زمن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وترتب على هذا الخلاف نوع من التفرق وتغير النفوس، كتب إليهم في ذلك رسالة مشهورة وعاتبهم فيها على ذلك، وبين أن هذه المسألة من المسائل المحتملة اليسيرة. النقطة السابعة وهي أيضا مسألة أخرى في الرؤية وهي كسابقتها من المسائل الفرعية اليسيرة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه أم لا؟ من أهل العلم من نسب إلى جمهور العلماء أنهم يقولون بإثبات الرؤية، وهذا ذكره القاضي عياض وذكره النووي منسوبا للجمهور، ومنهم من حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يعني في ليلة المعراج. والصواب والله أعلم أن المسألة ليس فيها قطع ولا جزم، وإنما هي كما ذكرنا من مسائل الاختلاف التي يسع الأمر فيها. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا، ونقل عنه لفظ آخر أنه رآه بفؤاده، أنه رآه بفؤاده. فالأولى أن يحمل كلام ابن عباس بعضه على بعض، ويكون مقصوده بالرؤية أن يكون رآه بقلبه لا بعينه، هذا ما ينسب إلى ابن عباس. وبناء عليه نقول والله أعلم أنه لا يصح عن أحد من الصحابة القول بثبوت الرؤية، بل عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت لقد قف شعري مما قلت. ومما يدل ويرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج أن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في الآية الأخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكانت الإشادة برؤيته لربه تبارك وتعالى أولى من الإشادة برؤية بعض آيات ربه. وكذلك هو لم يعني بيّن أنه لم يره كل الآيات وإنما أراه من الآيات لنريه من آياتنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني إما أن يكون رأى الكبرى من آياته أو رأى من آياته الكبرى يعني مجموعة من آياته الكبرى. المقصود أن الإشارة إلى أنه رأى بعض الآيات يدل على أنه لم يرى ربه، وأنه لو رأى ربه لكان الإشارة إلى ذلك أولى. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأى ربه قال رأيت نورا، وفي لفظ آخر قال نور أن أراه. والمقصود بالنور والله تعالى أعلم الحجاب، لأن حجاب ربنا تبارك وتعالى هو النور، كما في الحديث أيضا حديث أبي موسى وفي الصحيح قال حجابه النور، فحجاب ربنا تبارك وتعالى هو النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب، رأى النور الذي هو الحجاب ولم يرى ربه، هذا هو الأقرب. والمسألة كما ذكرنا ليس فيها يعني نوع من يعني التفسيق أو التضليل أو التبديع أو الإشكال في هذا الأمر. هنا يعني كلمة لسيد رحمه الله نختم بها موضوع الرؤية، فقد ذكر في سورة القيامة كلاما لطيفا في موضوع النظر إلى وجه الله الكريم، يقول هذه الوجوه الناظرة نظرها أنها إلى ربها ناظرة، إلى ربها، فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ إن روح الإنسان لتستمتع أحيانا بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس، تراها في الليلة القمراء أو الليل الساجي أو الفجر الوليد أو الظل المديد أو البحر العباب أو الصحراء المنسابة أو الروض البهيج أو الطلعة البهية أو القلب النبيل أو الإيمان الواثق أو الصبر الجميل إلى آخر مطالع الجمال في هذا الوجود، فتغمرها النشوة وتفيض بالسعادة وترف بأجنحة من نور في عوالم مجنحة طليقة، وتتوارى عنها أشواك الحياة وما فيها من ألم وقبح وثقلة طين وعرامة لحم ودم وصراع شهوات وأهواء. فكيف بها وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله؟ ألا ترى أنه مقام يحتاج أولا إلى مد من الله، ويحتاج ثانيا إلى تثبيت من الله ليملك الإنسان نفسه فيثبت ويستمتع بالسعادة التي لا يحيط بها وصف ولا يتصور حقيقتها إدراك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وما لها لا تتنظر وهي إلى جمال ربها تنظر. إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض من طلعة بهية أو زهرة ندية أو جناح رفاف أو روح نبيل أو فعل جميل فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه، فيبدو فيها من الوضاءة والنظارة، فكيف بها حين تنظر إلى جمال الكمال مطلقا من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال؟ فما تبلغ الكينونة الإنسانية ذلك المقام إلا وقد خلصت من كل شائبة تصده عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال. كل شائبة لا فيما حولها فقط، ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى الله تبارك وتعالى. ثامنا، ثم خلص المصنف بعد ذلك إلى موضوع الإيمان باليوم الآخر فقال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه إلى آخر ما قال. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذا الكلام فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة الإيمان بالموت، والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها أصالة، وإنما تفهم تبعا، وقد جاء في حديث علي عند أهل السنن وأحمد وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يؤمن بالله ويؤمن بي ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت. وذكر الإيمان بالقدر. والإيمان بالموت من حيث أصل الاعتراف به فهو أمر حسي يعرفه كل أحد، المؤمن والكافر، أي إذا متنا وكنا ترابا، بل حتى البهائم ربما تدرك ذلك. ولكن المقصود الإيمان بما وراء ذلك، مثل الإيمان بأنه قدر، والإيمان بأن العبد يرد إلى ربه تبارك وتعالى بعد الموت، والإيمان بأن الله تعالى هو خالق الموت الذي خلق الموت والحياة، والإيمان بأن الموت له معنى شرعي وليس تناسخا للأرواح مثلا ولا فناء للروح وعدما محضا إلى غير ذلك. والكثيرون ينوحون من الوعاظ وغيرهم ينوحون من الموت والدود والبلاء وما يفعله بالأجساد الناعمة الشابة النظرة، وهذا بحد ذاته ليس نافعا ولا مفيدا بذاته ما لم يكن موصولا بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستعداد بالعمل الصالح. ولهذا يقال إن أبا عامر ابن شهيد الأندلسي أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات، وكتبت على قبره، وقد كان دفن إلى جانب صديق له يقال له أبو مروان ابن أبي الرجال، وكان كثيرا ما يخالطه، فكأنه يخاطبه بهذه الأبيات: وهذا قضاء وقدر، وقد دفن في بستان واحد كثيرا ما كان يسهران ويسمران فيه. يقول: يا صاحبي قم فقد أطلنا، أنحن طول المدى هجود؟ فقال لي: لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد. تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم سرور هما علينا سحابة ثرة تجود، كل كأن لم يكن تقضى وضمه حاضر شهيد. يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بأسه شديد، يا ربي عفوا فأنت مولى قصر في حقك العبيد. والموت هو أول منزل من منازل الآخرة، كما أنه آخر منزل من منازل الدنيا، ولهذا يسمى الموت بالقيامة الصغرى، يسمى القيامة الصغرى، كما سوف يشير المصنف بعد قليل إلى القيامة الكبرى. هذا أولا الموت. ثانيا، فتنة القبر كما أشار إليها المصنف، قال: الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفتنة القبر المقصود بها السؤال، أن يسأل الإنسان هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقول المصنف الناس، يعني أن الناس يفتنون في قبورهم، هذا ظاهر يدل على أن الناس كلهم يفتنون، لكن هل هذا هو الواقع أن كل الناس يفتنون في قبورهم ويسألون هذا السؤال؟ الصواب والأقرب أنه لا، هناك من لا يفتن في قبره، هناك مثلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء يسأل عنهم: من نبيك؟ وليس هم الذين يسألون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحو من فتنة المسيح الدجال. والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في ذلك. وكذلك ورد أن الشهداء لا يفتنون ولا يسألون، فالأنبياء من باب أولى. إذن الأنبياء لا يسألون في قبورهم، هذا نوع. النوع الثاني المرابطون في سبيل الله، فإنهم لا يسألون في قبورهم إذا ماتوا كذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرابط في سبيل الله وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان أو الفتان، والأقرب هو الفتح. أمن الفتان يعني أمن أن يسأل في قبره عن هذه الأسئلة. الصنف الثالث الذين لا يسألون هم الشهداء، وهذا أيضا جاء في حديث: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والحديث الآخر عند أهل السنن قال: الشهيد عند الله تعالى ست خصال، وذكر في آخرها: ويأمن الفتان. إذن فالشهيد أيضا لا يسأل، وكفى بالشهادة دلالة على صدق إيمانه. الصنف الرابع الصديقون، والصديقون لا يسألون. لماذا؟ لأنهم خير وأعلى منزلة من الشهداء، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، والله أعلم. ومنهم من قال يسألون. والقسم الخامس ممن لا يسألون هم غير المكلفين، كالصبيان مثلا والمجانين وسواهم. والفتنة كما ذكرنا هي السؤال، فالمؤمن يجيب والمنافق يقول كما أشار المصنف: ها ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. وذلك لأن اعتقاده في الدنيا كان قولا باللسان من غير اعتقاد بالقلب، ولهذا نسيه، لأنه انتقل من عالم التكلف والتصنع والنفاق إلى عالم الحق والحقيقة، فلم يعد يجري ما كان يقوله في الدنيا. ولم ترد في هذا الموضوع تفصيلات كثيرة، وإن كان بعض من كتبوا في هذا الموضوع خلطوا ودخلوا فيه أشياء ضعيفة بل موضوعة بل أشياء لا أصل لها. وقد كتب في موضوع عذاب القبر ونعيمه والفتنة كثير من الأئمة، كما كتب فيها البيهقي مثلا، وكتب فيها ابن رجب، وكتب فيها القرطبي، وكتب فيها عبد الحق الإشبيلي وغيرهم. ولكن المقصود أن كثير من هذه الكتب وإن كان فيها خير كثير وفيها روايات وأخبار وترقيق، إلا أن بعضها لا يخلو من روايات وبعض الأقاويل، كما قال بعضهم مثلا أن السؤال في القبر يكون باللغة السريانية، وهي وزعموا أن اللغة التي كان يتكلم بها آدم عليه السلام. ولهذا يقول السيوطي، يقول: ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني، أفتى بذاك شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني. فالقول بأن هذا السؤال يقع باللغة السريانية هو قول لم يرد في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، وإنما هو من تقولات وتخيلات بعض الناس. النقطة الثالثة مما ذكره المصنف في هذا مسألة عذاب القبر ونعيمه. عندنا أولا الموت، ثانيا الفتنة والسؤال، ثالثا عذاب القبر ونعيمه. وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على عذاب القبر وعلى نعيمه. فأما القرآن في مواضع كثيرة تطلب في مظانها، ولكن مما ذكره أهل التفسير مثلا قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين، إلى آخر الآيات. فظاهر هذه الآيات أن النعيم وأن العذاب يعاينه الإنسان عند النزع وعند الاحتضار. ومثل قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، فجعل اليوم ظرفا للعذاب الذي يجزونه. وهكذا قوله تعالى في سورة غافر: أنا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال سبحانه: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فظاهروا أن عرضهم على النار غدوا وعشيا إنما يكون قبل يوم القيامة. وبعضهم استدل أيضا بسورة ألهاكم التكاثر: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا أولا. قال: ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقالوا إن الرؤية الأولى تكون في القبر. وأما السنة النبوية فكثير، ومن ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه: مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما لا يستنزه من البول والآخر كان يمشي بالنميمة. فهذا دليل على أن عذاب القبر حق. ومن ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا أن النبي عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. ومنه أيضا حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. زاد شعبة قال: نزلت في عذاب القبر. سنعذبهم مرتين، يصلح وإن كان يحتمل أن يكون المقصود في الدنيا، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وعلى العموم الأحاديث الواردة في عذاب القبر كثيرة جدا، وهي مستفيضة أو متواترة، وقد أجمع أهل السنة على إثبات عذاب القبر وخالف فيه طوائف. طيب، هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ الراجح أن عذاب القبر على الروح والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا إذا أصيب إنسان بعذاب فإن العذاب يقع على ماذا؟ على بدنه، والروح تتعذب وتتألم تبعا لذلك. فنقول عذاب القبر على المشهور عند أهل السنة أنه على الروح والبدن تابع له. النقطة الرابعة في موضوع عذاب القبر أنه جاء في عذاب القبر حديث طويل رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا في جنازة رجل من الأنصار فانتهوا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه مخصرة ينكث بها، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا وضع في قبره، وذكر حديثا طويلا يأتي في صفحتين، وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز زيادات هذا الحديث وجمع ضم بعضها إلى بعض فصار الحديث طويلا جدا. وهذا الحديث صححه وحسنه جماعة كالنووي وكذلك الحاكم في مستدركه وابن القيم رحمه الله والألباني، ولكني رأيت أنه في هذا الحديث ضعفا على أنه انفرد بمعاني كثيرة، وحديث البراء في الصحيحين ليس فيه شيء من ذلك. فالحديث من رواية المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي مولاهم، ويعني أقوال أهل العلم فيه تميل إلى تضعيفه. فشعبة يقول: أتيت منزله فسمعت منه صوتا فرجعت ولم أسأل. يحيى بن معين يقول كان يعني يذمه ويضع من شأنه. الحاكم يقول كان القطان يغمز المنهال بن عمرو. ابن حزم أيضا ضعف المنهال ورد روايته لهذا الحديث. وابن حجر رحمه الله قال: صدوق ربما وهم. ولا شك أن من كان هذا حاله يعني لا يكون حديثه قويا، خصوصا إذا انفرد به في مسألة من مسائل الغيب كهذه. وكثير من اعتمدوا في بعض الأشياء المتعلقة بعذاب القبر اعتمدوا على هذا الحديث. طيب، إذا انتهينا من النقاط المتعلقة بموضوع فتنة القبر. قال المصنف رحمه الله: وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى القيامة ورجوع الأرواح إلى الأجساد، فقال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أشراط الساعة، وجماعة ممن ذكروا وصنفوا في العقائد أشاروا إلى هذه الأشراط وهي كثيرة جدا، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في كتابه كما قال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومن الأشراط المذكورة في كتاب الله تعالى قوله: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فإن المقصود طلوع الشمس من مغربها، ولهذا قال: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث في أشراط الساعة، فمنها الكبرى ومنها الصغرى، وصنف فيها العلماء. ومن آخر هذه الأشراط كما أشرنا طلوع الشمس من مغربها، ومنها خروج الدجال، ومنها خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أما البعث فهو حق أجمعت عليه الرسل كلهم ودلت عليه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولهذا ذكره المصنف رحمه الله وأشار إليه. ولا شك أن القول بالبعث كما ذكرنا أنه مما أجمع عليه الرسل، إلا أنه مما يقتضيه العقل، لأنه لو لم يقل بالبعث لكان خلق الناس سدى وهملا وعبثا، والله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فلو لم يكن للناس حساب ولا موازين ولا جزاء ولا حساب ولا مصير ينتهون إليه لكان الخلق عبثا، وكان الناس يموتون وفيهم المظلوم والظالم وفيهم المخطئ والمصيب وفيهم المحق والمبطل وفيهم المعتدي والمعتدى عليه، وقد لا يتحقق في الدنيا أن تؤخذ منهم الحقوق وترد إلى أهلها، فلا بد من دار آخرة يرد الحق فيها إلى نصابه ويعلم فيها كل ذي حق حقه، ويعود الناس ويقومون إلى رب العالمين. ولهذا ذكر المصنف ما ذكر وأشار إلى دلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب الكريم فالدلالة على ذلك كما آيات لا تحصى كثرة، مثل قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، الصاخة، الطامة الكبرى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وأما السنة النبوية فأيضا الأحاديث فيها متواترة وقطعية، ويعني لا سبيل إلى ذكرها، لكن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فهذا يعني باب يطول وصفه ويطول شرحه. وقول المصنف رحمه الله فيقوم الناس من قبورهم، المقصود بذلك الأغلبية، وإلا فإن الناس يقومون سواء كانوا مقبورين أو كانوا غير مقبورين، ويكون المقصود بالقبور يعني حالة البرزخ التي تكون بعد الدنيا وقبل الآخرة، سواء كانوا مدفونين في قبورهم أو كانوا في بر أو في بحر أو في جوف طير أو سبع أو غيره. وقوله حفاة عراة غرلا، حفاة يعني غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا يعني غير مختنين، فيعودون كما كانوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذاك. وقوله عراة فإن هذا يكون أول الأمر ثم يكسون بعد ذلك، كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين. أما قوله تدنو منهم الشمس فإن الشمس تدنو منهم قدر ميل، وقد يكون المقصود ميل المسافة أو ميل المكحلة، ولكن المقصود أنه بذلك يعني يصيبهم العرق حتى يلجمهم، يعني يصل إلى أفواههم إلى موضع اللجام أو قريباً منهم. ولا شك أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي الناس يوم القيامة في أبدانهم وقواهم قدرة ليست لهم في الدنيا، فإننا نعلم أن أهل الدنيا لو وقف الواحد منهم أياما في الشمس دون كن ولا أكل ولا شرب ولا قعود فإنه لا يطيق ذلك، بينما نجد الناس يوم القيامة يقفون كم؟ 50,000 سنة لا أكل لهم ولا شرب إلا ما ذكر الله تعالى واستثناه، وهم في الشمس ضاحين، والشمس قد دنت منهم والعرق يلجمهم بحسب أعمالهم، فلا شك أن الله تعالى يعطيهم قوة أكثر مما هم عليه في الدنيا. طيب وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، هل يسلم أحد من هذا الحر ومن هذا الهول؟ نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم مثلا الشاب نشأ في طاعة الله تعالى، رجل دعته امرأة، إمام عادل، إلى غير ذلك مما هو مذكور. وليس المقصود بالسبعة الحصر، فقد ذكر الحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهم ممن صنف في هذا الباب، وهم كثير من المتقدمين ومن المعاصرين، ذكروا ألوانا ممن يظلهم الله تعالى في ظله، والمقصود في ظل عرشه أو في ظل يخلقه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيستظل به المؤمنون، كما يعني يقع لهم في ذلك الموقف من الفضائل ما لا يكون لغيرهم. قال وتنصب الموازين، فهنا ذكرها بالجمع وهي الموازين، وقد جاءت في القرآن الكريم هكذا في قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أيضا من الجمع قوله فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، وجاءت بلفظ المفرد في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالمقصود بالموازين هو ميزان واحد والله أعلم، ولكن جمع باعتبار ما يوزن به من الأعمال باعتبار الأفراد، فكأنه لكل فرد، والأقرب أنه ميزان واحد فيوزن به أعمال العباد، يوزن أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا الدليل على أن الوزن يكون للعمل، فتوزن أعمال العبد صالحة كانت أو سيئة، وهذا لا إشكال فيه. ومما يوزن أيضا الإنسان نفسه، كما في الحديث الصحيح أيضا عند أحمد وغيره في قصة ابن مسعود لما لعبت به الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وتلاحظ هنا أنه ذكر الميزان مفردا. وكذلك مما يوزن الصحائف، ومن ذلك حديث البطاقة وهو مشهور عند الترمذي وغيره. فإذا يوزن الشخص، وتوزن الصحائف، وتوزن الأعمال، ولا مانع من ذلك كله. والراجح أن العبرة بالعمل، وإن كانت هذه الأشياء كلها توزن. فإن ابن مسعود إنما ثقل بعمله الصالح لا بنسبه ولا بحسبه. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال. والدواوين جمع ديوان، وهو السجل الذي تكتب به أعمال الإنسان. فيكتب به أولا عمل الإنسان صالحا كان أو غير صالح، ويكتب به ثانيا النية الصادقة الجادة التي نواها الإنسان، فإنه يثاب على نيته. ويكتب له ثالثا العزيمة أيضا، إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا واستجمع أسبابه ثم حيل بينه وبينه، فإنه يكتب له ذلك العمل كله. ويكتب له رابعا السيئة التي تركها لوجه الله تعالى، فإنها تكون له حسنة، كما في قوله تعالى في الحديث القدسي: اكتبوها له حسنة كاملة إنه إنما تركها من جراء. فهذه تكتب للإنسان، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وكلام المصنف قد يدل على التنويع، يحتمل أن يكونوا ثلاثة: من يأخذ كتابه باليمين، ومن يأخذ كتابه بالشمال، ومن يأخذ كتابه وراء ظهره. وأخذ الكتاب من وراء الظهر جاء في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. والأقرب والله أعلم أنهم صنفان، فهم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ولا مانع أن الذي يأخذ كتابه بشماله تكون يده إلى ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قوله ألزمناه طائره، ما معنى طائره؟ أي عمله، أي عمله أو كتاب عمله. طائره في عنقه يعني على شدة اللزوم له، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النقطة الحادية عشرة: قال الحساب، ويحاسب الله الخلق. والحساب جاء في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث، حديث ابن عمر: سيؤذن الله عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، إلى قوله في آخر الحديث: وأما الكافر والمنافق فأولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. فالمقصود أن الكتاب نطق بالحساب، وكذلك السنة، وأجمع أهل القبلة المسلمون جميعا على أن الناس يحاسبون يوم القيامة. ويخلو الله تعالى بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يعني: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قوله: أما الكفار فلا يحاسبون، لأنه لا حسنات لهم. طيب، الحسنات التي عملوها في الدنيا أين تذهب؟ والله تعالى لا يظلم أحدا. هذه الحسنات يجزون بها في الدنيا، يجزون بها في الدنيا، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها من خير في الدنيا، فيطعم بها في الدنيا من الصحة والمال والغنى والجاه وألوان السعادة الدنيوية جزاء على خير كان قد عمله في دنيا. أما في الآخرة فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما تقريرهم بسيئاتهم وعرضها عليهم وشهادة الأعضاء والجوارح كما ذكر الله تعالى في كتابه في مواضع تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فإن ذلك من باب تمام الحجة عليهم، ولهذا ذكر الله تعالى قيام الحجة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقال سبحانه فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، ولن يدخل النار أحد إلا وقد أعذر من نفسه. لن تجد أحدا في الدار الآخرة يدخل النار وهو يصيح ويصرخ ويقول مظلوم يا ربي مظلوم كما يقع لأهل الدنيا. النقطة الثانية عشرة، قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض أيضا ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام منبري على حوضي كما رواه الشيخان عن أبي هريرة، بل جاء في سنن الترمذي أن لكل نبي حوضا عن سمرة ابن جندب، وقد يعني حسنه قوم وضعفه آخرون. أما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في أحاديث كثيرة صحيحة، بل بعضهم قال إنه الكوثر وهذا قول ضعيف، وبكل حال فهو واحد من ستة أقوال، والكوثر هو الخير الكثير الذي وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون منه الحوض ومنه ما أعطاه في الدنيا ومنه النهر الذي يجري ومنه غير ذلك. النقطة الثالثة عشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله الصراط، قال والصراط منصوب على متن جهنم، والصراط هو في الأصل الطريق، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه دحض مزلة، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. وقد ذكر بعضهم عن الصراط تفاصيل كثيرة، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف إلى غير ذلك، وهذا مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا عبروا عليه يعني جاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة هي جسر صغير بعد الصراط، قيل إنها نهايته وقيل غير ذلك، هذا من الغيب الذي الله تعالى أعلم به، لكن هذه القنطرة خاصة بالمؤمنين الذين جاوزوا الصراط، فيوقفون على هذه القنطرة ويقتص لبعضهم من بعض، يعني القصص هنا لذهاب الغل والحقد، وحمل بعضهم قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل على هذا المعنى، ولهذا جاء في بعض الأحاديث المرفوعة ولو كان ضعيف أنه قال إن الأغلال والأحقاد عند أبواب الجنة كمبارك الإبل، يعني أنها أخرجت من قلوب المؤمنين، لأن الجنة لا ينبغي أن يدخلها قلب فيه غل أو حقد أو حسد، فيخرج الله تعالى ما في قلوبهم ويقتص لبعضهم من بعض قبل ذلك ثم يدخلون الجنة. النقطة الثالثة عشرة مسألة الشفاعة، ذكرها المصنف رحمه الله، قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنه أول من يستفتح باب الجنة فهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح فيقول الخازن من أنت، ثم يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأما أن أمته أول من يدخل فهذا أيضا الحديث الآخر المتفق عليه، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فمن سبقهم أنهم أول من يدخل الجنة. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة، ذكر المصنف منها ثلاث، فقال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، الشفاعة يعني يتراجعون الشفاعة حتى تنتهي إليه، الشفاعة مفعول به منصوب يعني، فهذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس، وهذه هل هي خاصة بالمؤمنين؟ كلا، بل هي عامة لجميع الخلق، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعتذر منها الأنبياء جميعا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. وقد أجمع العلماء، أجمعت الأمة كلها، أجمع المسلمون على هذا اللون من الشفاعة، ولم يخالف فيه أحد، وهو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لما قال ذكر الأذان وقال ثم سلوا الله للوسيلة، فإنه منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، له وأرجو أن أكون هو. ثم قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا سوف يأتي طبعا موضوع الشفاعة وبماذا تنال. إذن الشفاعة العظمى يحتمل أن تكون هي المقام المحمود، بل هي المقام المحمود، ولا يلزم أن يكون المقام المحمود مقصورا عليها. فمن المقام المحمود أيضا الشفاعات الأخرى، ولهذا في صحيح مسلم في قصة الخوارج الذين خرجوا، وكان الخوارج ينكرون الشفاعة وكذلك المعتزلة كما هو معروف، فجاءوا إلى المدينة والتقوا بجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وسمعوا منه، وسمعوا يذكر الجهنميين الذين دخلوا النار وعوقبوا ثم أخرجوا منها، نبتوا وأخرجوا منها، فرجعوا وقال جابر رضي الله عنه المقام المحمود، فرجعوا وقالوا أترى الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا لا يمكن أن يكون. فيعني لا مانع أن يكون المقام المحمود يشمل الشفاعة في الموقف، في أهل الموقف، ويشمل ما وراء ذلك من ألوان الشفاعات. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن حذيفة أن المؤمنين إذا أزلفت أو ازدلفت لهم الجنة يقومون فيستشفعون بالأنبياء حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني هذا القسم الثالث أنه يشفع صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا أن يدخلوا النار بأعمالهم، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا النار أصلا فيدخلوا الجنة. وهذا لم يرد فيه دليل خاص أن هناك قوم استحقوا أن يدخلوا النار ثم لم يدخلوها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا اللهم حديث رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة وذكره الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتاب الشفاعة، ذكر عن أبي هريرة حديثا طويلا أن أقواما يعني يستحقون النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل، لكن هذا الحديث ضعيف ومرسل ومضطرب، وحتى متنه الأقرب أنه مثل متن الشفاعة الأخرى، وإنما يبدو أنه وقع في متنه شيء من الاضطراب فلا يحتج بهذا الحديث. لكن لا بأس بإثبات هذا اللون من الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض من استحقوا النار ألا يدخلوها بالعمومات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذه الأحاديث كثيرة جدا. فنقول أن من ذلك أن من هؤلاء من يشفع له فلا يدخل النار أصلا. قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع وكأن هذا رابع مما ذكره المصنف في من دخلها أن يخرج منها، وهذا أيضا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء السابقين بل ولغيرهم من الشهداء، ورد أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته وللصديقين وللعلماء ولغيرهم. وهناك ألوان أخرى من الشفاعة، منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ليس خاصا به. من الخاص الشفاعة الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها المصنف، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب كما في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، أو في رواية قال تحت قدميه جمرتان من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة والله أعلم بأبي طالب أيضا. وقد ذكر العلماء 6 أنواع أو 7 أو 8 من الشفاعة، والأهل السنة يثبتون الشفاعة، وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج كما ذكرنا. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة